باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد. واللحن قسمان جلي وخفي، كل حرام مع خلاف في الخفي. أما الجلي فخطأ في المبنى، خلى به أو لا يخل المعنى. أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف. لا يعرف الخفي سوى المجود، ويعرف الجلي كل واحد. صيانة اللفظ عن الجلي، يدعونه بالواجب الشرعي. وصونه عن الخفي المشاع، يدعونه بالواجب الصناعي. وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سويا. والواجب الثاني أي الصناعي، على ثلاثة من الأنواع. تعليم من بطبعه يجيد، قراءة أو شأنه التقليد، أو كان من حكم الوقوف يدرى، أو من مسائل اختلاف القراء.